عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار انتهى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وفيما ذكره نظر وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك، اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ في من فرد به. فأما مجرد هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم. على كل حال، ابن حبان رحمه الله يريد أن يقول إن الرواة ينقسمون إلى قسمين: حفاظ وفقهاء. فيقول إن الفقيه مشغول بالمتن ولا يعتني بالإسناد، وإن الحافظ مشغول بالإسناد ولا يعتني بالمتن. فإذا جاء الفقيه وزاد زيادة في المتن قبلناها، لأن هذا موضع اهتمام واعتنائه. وإذا جاء المحدث أو الحافظ وزاد زيادة في الإسناد قبلناها، لأنه مشتغل بالأسانيد والرجال ومعرفة مخارج الحديث. لكن إذا كان العكس فروى المحدث الحديث بزيادة في متن، أو الفقيه روى الحديث بزيادة في سنده، كأن يكون الحديث موقوفا فيرفعه محدث فيرفعه ثقة فقيه، أو أن يكون مرسلا فيسنده ثقة فقيه. فمذهب ابن حبان يقول إنه لا يقبل منه هذا التفرق، معنى ذلك أنه يضعف ولا يحتج به في هذه الزيادة، فلا يحتج بفقيه في زيادة في السند، ولا يحتج بمحدث في زيادة في المتن. ومثل هذا المذهب في ظاهره أنه مذهب مستنكر، ومستنكر غاية الاستنكار، ولذلك يعني تكلم عليه ابن رجب وقال في هذا نظر وما أظنه سبق إليه، ما أحد سبقه بهذا القول. وإذا فهمنا على ظاهره فلا شك أن الأمر كما قال ابن رجب رحمه الله، لأن الأصل في الراوي أن يكون ثقة ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا، فمن كان عدلا ضابطا أخذ حديثه سندا ومتنا، إلا أن يخالف من هو أولى منه في السند أو في المتن فيرد ما خالف فيه ويقبل ما تبع عليه أو تفرد به. هذا هو الأصل. ولو فتحنا كما قال ابن رجب رحمه الله هذا ما كاد، يعني أحاديث الحفاظ والمحدثين الذين ليسوا بفقهاء كم لهم زيادات في المتون والعلماء يقبلونها، والثقات الذين لهم اشتغال بالفقه كم لهم زيادات في الأسانيد والعلماء يقبلونها. هذا مذهب غير صحيح. لكن يحاول بعضهم أن يقول إن ابن حبان ما يعني هذا الكلام على ظاهره، ما يعني هذا الأمر بظاهره، إنما يعني أن يكون فقيها أي فهما بالمعاني، أن يكون فقيها أي فهما بالمعاني. فإن الرجل إذا لم يكن فاهما بالمعنى أو فاهما لمعنى الحديث ربما رواه على غير وجهه، لكن إذا سلمنا بهذا الكلام في الفقيه، إذا سلمنا بهذا الكلام في الفقيه مع أن الإسناد ليس فيه معنى حتى نقول يرويه بالمعنى، عندما يقول هنا الآن الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه، هناك من يقول ليس بفقيه أي أنه يحيل المعاني، هذا لا يجوز الاحتجاج عندي بخبره، لأن الحفاظ الذين رأينا أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون. هذا بالنسبة للحفاظ المحدثين في المتون، لكن بالنسبة للفقهاء في الأسانيد كيف نحملها على الرواية بالمعنى؟ الرجل فلان ابن فلان ممكن نروي بالمعنى ونغير اسمه واسم أبيه بالمعنى؟ لا. إذن هذا الكلام أو هذا الحمل غير صحيح، هذا الحمل غير صحيح، لا سيما وابن حبان صرح في أكثر من موضع بمثل هذا بمثل هذه القاعدة أو بمثل هذا الشرط، وهو شرط في الحقيقة لم يسبق إليه، وما أظنه أيضا توبع عليه، ما أظنه أيضا توبع عليه. وإن كان هناك بعض العلماء في كتب المصطلح يذكرون هذا الشرط دون تعقيب، قد يذكرون هذا الكلام عن ابن حبان دون أن يتعقبوه، فيفهم الواقف على هذه الكتب أنهم يقرون ابن حبان على ما يقول كالسيوطي أو غيره، لكن أمثال هؤلاء لا يكونون يعني عمدة في هذا الباب. الصحيح أنه يحتج بالزيادة في السند وفي المتن من العدل الضابط، سواء كان العدل الضابط من المحدثين أو كان العدل الضابط من الفقهاء، ويحتج بزيادته سندا ومتنا، هذا هو الصحيح. يقول ابن رجب: اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث. هذا الذي لا يقيم متون الأحاديث فهو ليس بضابط في هذا الموضع، قد يكون ثقة حقا لكنه عرف أنه في الأحاديث المتون يخطئ، فيكون إذا خولف في ذلك أو إذا انفرد لا يقبل قوله، لا يقبل قول. قال: فيتوقف حينئذ في من فرد به. فأما مجرد هذا الظن، الظن الذي قاله لأن هؤلاء اشتغلوا بكذا، ولماذا وثقهم العلماء؟ العلماء ما وثقوهم ولا قالوا ثق فلان ثقة في الحديث إلا قد علموا أنه يقيم الإسناد والمتن، ثم أنه مع إقامته الإسناد والمتن عنده زيادة أخرى وهي الاشتغال بالفقه. أو أننا نقول للرجل: إذا كنت يعني عدلا ضابطا تقيم الإسناد والمتن فلا يجوز لك أن تشتغل بالفقه لأن اشتغالك بالفقه يضيع عليك هذا. لا، العلماء رأوا منه أمرين، رأوا منه في باب الرواية رأوه عدلا ضابطا أرحمك الله، ورأوه في باب الفقه مشتغلا في الفقه وله مشاركة وله فتاوى وله اختيار وله اجتهاد، فحكموا عليه بأنه ثقة فقيه. كذلك المحدث الذي هو متقن، كيف يكون المحدث متقنا ونقول هذا المحدث همه الأسانيد فقط ليس همه المتون؟ إيش هذا القول؟ إيش وجهة هذا القول وإيش دليله أن هذا المحدث الحافظ المتقن إنما يتقن فقط الأسانيد أما المتون لا يتقنها؟ هذا غير صحيح، من أين له هذا القول؟ حقيقة يعني تتعجب أن مثل هذا القول يتكلم به إمام في مثل هذه المكانة ومثل هذه المعرفة بهذا العلم، ومع ذلك يتكلم بهذا الكلام الذي يكاد يكون غريبا كل الغرابة عن معنى علم الحديث وعن يعني ما يفهم عن أئمة هذا العلم، كيف أن هذا الكلام يتكلم به ابن حبان ويكاد يكون هذا الكلام غريبا عنهم لا يعرف له أثر ولا يعرف له ذكر. طيب إلى هنا هات. نعم هذا يحدث أيضا، هذا يحدث تغيير صيغة التحمل ممكن أن يروى من فهم الطالب الرواية بالمعنى أيضا. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع. ما شاء الله، هذه يعني هذا باب عظيم، يعني معروف أن أهل العلم أئمة وأنهم لهم مكانتهم ما شاء الله، لكنهم ليسوا سواء، لهم أيضا هم على مراتب، هم على مراتب، وما الذي جعلهم على مراتب؟ هذا الذي يقول: إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع. طيب، الحفظ في الغالب يطلق على ويراد به كثرة الحفظ، يعني كثرة الحصيلة العلمية أو سعة الحصيلة العلمية، واستحضار ما أودعه صدره في أي وقت، هذا المراد بالحفظ، إما استودع ما يعني استحضار ما أودعه صدره في أي وقت إن شاء أو بكثرة الحصيلة العلمية. والإتقان يراد به يعني التثبت عند الأداء، وأنه لكثرة مراجعته لكتابه أو لحديثه ولكثرة مذاكرته أهل العلم أتقن الحديث، أتقن الحديث الذي حفظه، ويكون ذلك والتثبت عند السماع هذا عند التحمل، والتثبت عند السماع هذا عند التحمل. فالعلماء منهم من يكون حفظه طبعا أي طبع على هذا الحفظ فهذا يفضله على أقرانه، ومنهم من لا يكون كذلك لكن كثير النظر ويديم النظر في كتبه فيكون بذلك عارفا لمواضع حديثه مستحضرا لها، ومنهم من يكون عند السماع منشغلا بشيء آخر أو غير ذلك، ومنهم المتثبت عند السماع فيفرغ ذهنه وخاطره لكلام الشيخ فلا يشتغل بغيره، هذا من التثبت عند السماع. ومن التثبت عند السماع أيضا إعادة الحديث على الشيخ أكثر من مرة، تعيد الحديث على الشيخ أكثر من مرة من أجل أن تتأكد أن هذا الحديث على هذا الوجه الذي حدثك به، حتى إن بعضهم كان يسمع ثم يقول له في النهاية أعرض عليك، وبعد ما يعرض عليه يقول له أجزني، يأخذ السماع والعرض والإجازة في الحديث الواحد. وبعضهم كان يتردد إذا أخذ من الشيخ 10 أحاديث يتردد عليه 10 مرات يسمع هذا الجزء منه، وإذا سمع منه 20 حديثا يتردد عليه 20 مرة. فلا شك أن الشيخ الذي الراوي الذي يتردد على شيخه أثبت من الذي سمع الحديث ومشى. فلعل الشيخ عندما حدث بهذا الحديث بدا له في شيء، أو راجع أصوله، أو ذكره أحد في مجلس آخر أدى ذلك إلى يعني تراجعه في هذا الحديث. كذلك أيضا من التثبت عند السماع كثرت الملازمة، كثرت ملازمة الراوي لشيخه، فإذا أكثر من الملازمة كان ذلك دليلا على أنه أتقن حديثه. وقد عرف جماعة من العلماء بأنهم أثبتوا الناس في مشايخهم بسبب الملازمة، حتى إن كثرة الملازمة تجبر ضعف الراوي. إذا كان الراوي ضعيفا لكنه لازم شيخا ملازمة دائمة أو ملازمة كثيرة فيقال إنه ضعيف في غير هذا الشيخ، أما في هذا الشيخ فإن حديثه قوي. لماذا؟ لأن كثرة الملازمة تجبر الضعف. فهذا الكلام حول الحفظ، والكلام حول الإتقان، والكلام حول التثبت عند السماع. تفضل. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. أن الخطأ كل يخطئ. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير بن عمارة ابن القعقاع. محمد بن حميد معروف أنه متكلم فيه حتى أن جماعة من العلماء اتهموه، والذي يظهر أنه لا يستشهد به. نعم نعم أي الفرق الذي يظهر هذا أنه لا يستشهد به. كيف تقول ما يصير للفرق وأنا أقول لا يستشهد به؟ نعم. قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فلم يخرج منه حرفا. قال حدثنا أبو حفص. هذا دليل على أنه يعني ما استودع صدره شيئا إلا أداه كما استودعه. إذا طلب من صدره شيئا أودعه فيه يأتي به على الوجه، لا يقدم فيه ولا يأخر. قال حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فلم يخرج منه حرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال حدثنا أبو حفص. إن شاء الله أنا وقفت على رسالة فيها نصيحة لبعض طلبة العلم بالأسباب المعينة على الحفظ، إن شاء الله أجد فرصة أقرأها عليكم بإذن الله. نعم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. هذا أيضا من التثبت عند السماع ومن أسباب الإتقان الكتابة. الآن الأمثلة والأسئلة والأشياء التي تمر بنا الآن ستبين لنا إيش الأسباب التي تجعل الرواية يتفاضلون، واحد يكتب والثاني لا يكتب. نعم، الكتابة ترجح صاحبها. إذا كنت أنت وقرينك على درجة سواء في الحفظ كما قالوا كركبتي البعير، يعني تنزلان سويا وتطلعان سويا، إذا كنت أنت وقرينك على هذه الدرجة لكنك تكتب ولا يكتب، أنت تقدم عليه. الكتابة تقدم صاحبها، بل أن الكتابة تجعل الذي في حفظ شيء يلحق الحافظ الذي لا يكتب وربما تسبقه. نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عبد الملك بن عمير: إني لا أحدث بالحديث. وعبد الملك بن عمير اللخمي. نعم. إني لا أحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. ما شاء الله. عندما يتكلم واحد من العلماء بهذه الكلمة هل هم باب تزكية النفس؟ لا، بيان مسألة ينتفع منها طلبة العلم ويحتاجون إليها، والتحدث بنعمة الله. نعم. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. ما شاء الله، يعني هذا يعني مدح عظيم ويبين حال نفسه، ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. بعض طلبة العلم يكون عندها علم ما شاء الله وعندها خير وحفظ لكتاب الله، وبعد ذلك كم تحفظ ما يتكلم. طيب يا أم القوم أقرأهم، ما يريد يقول أقرأهم عشان فيها تزكية. تقدم واحد فاسق، نعم عشان إيش ما فيها، الأخ خايف يعني من التزكية. طيب هؤلاء السلف ليش يقول ما حفظ شيء إلا كذا، ويعني ما كتب سوداء في بيضاء وغير ذلك، ليش يقول عن أنفسهم هذا؟ مراؤون هؤلاء السلف، معاذ الله. تفضل. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. أي يأتي به بنصه ويأتي به بلفظه، ما إذا حفظ شيئا يأتي به كما حفظ، لا يقدم ولا يؤخر. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. محمولة، يعني كان أعلم في التثبت والحفظ، هذا يعني تقديم أو مدح مقيد بحديث أهل المدينة، هو يعني أفضل من غيره في حديثهم. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعته، فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. لما كان أعلمهم بحديث محمد بن سيرين كان مقدما فيه فترك حديثه لحديثه. نعم. مش شرط الملازمة، مش شرط الملازمة، لكن هو ملازم، لكن ما يلزم من الراوي إذا كان يكون من أثبت الناس أن يكون من أكثر الملازمين، قد يكون من الذين ملازمته ليس كغيره، لكن يعني اعتنى بحديثه وعكف عليه ودرسه وأتقنه وراجعه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت، هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. نعم نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد قال وحدثنا أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد، هذا معناه أنه إذا يعني يراه أثبت منه، يراه أثبت منه فيترك قوله لقوله. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد قال قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة، لأنه أمير مؤمن في الحديث ورجل خلقه الله للحديث ورجل يعني حياته كلها كانت من أجل الحديث، إن أردته فعليك بشعبة، هو الذي سيشبعك وهو الذي سيكفيك وهو الذي يعني سيأتيك بالفوائد وما تحتاج إليه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر مرات، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. نعم، يعني ليس معنى ذلك، بعض الناس قد يفهم يقول أنه سمع من فلان 50 حديثا جاله 50 مرة، يعني كل مرة يسمع حديثا واحدا ويروح مرة ثانية يسمع حديث ثاني، ايش الفائدة؟ ولو كل مرة يسمع حديثا واحدا معنى ذلك انه ما سمع الحديث من شيخ الا مرة واحد، ولكن المراد انه سمع 50 منه 50 مرة، كل مرة يروح يسمع منه 50، يدلك على ذلك كلامه الاخير، فاني سمعت في حيان البارقي الا حيان البارقي فاني سمعت منه هذه الاحاديث ثم عدت اليه، عاد اليه ليش؟ مشان يعيد عليه السماع مرة ثانية على عدد الحديث وجدته قد مات. أما لو أنه ما سمع من كل راوي إلا حديث إلا مرة واحدة، هو كذلك ما سمع من حيان إلا مرة واحدة، إيش وجه التفريق والاستثناء؟ هذا يدلكم على أنه كان يسمع الجزء أو النسخة أو الورقة أو المجلس عدة مرات بعدد أحاديث، بعدد أحاديث المجلس. طيب عند هذا نقف إن شاء الله. اقرأ بسم الله. الحمد لله رب العالمين. ارفع صوت. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل. والبخاري شيخ الترمذي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. قال أخبرنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. نعم، أمير المؤمنين إذا قيل في راوي أو في راو أمير المؤمنين في الحديث، معنى ذلك أن له هيبة كهيبة الأمير، وأن أمره مطاع في الحديث كأمر الأمير. ومعنى أن أمره مطاع معناه إذا خالفه أحد وقال: يا فلان أنت أخطأت في كذا، وأن الصحيح في الحديث أنه من رواية فلان دون رواية فلان، أو أن الوجه الصحيح في الحديث هو الوجه الفلاني، فقوله مقبول ومسموع غير مدفوع. قوله مسموع غير مدفوع، لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين في هذا الشأن، فالقول قوله ولا يرد عليه. ولا شك أن المدح بذلك يعتبر أعلى درجات المدح، المدح بهذه الكلمة يعتبر أعلى درجات المدح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة. ينظر أبو بكر هذا ابن أبي شيبة الظاهر. ها؟ قد صرح به السند المتقدم. أبو بكر عبد القدوس بن محمد. وش بك تقول قد صرح به؟ من اللي صرح به؟ المحقق. أنا تقول في السند المتقدم قد صرح به. أظهرنا أبو بكر بن أبي شيبة. هناك أيضا مر بنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت. هو ابن المدينة، علي بن عبد الله بن المدينة. قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. معنى ذلك أن سفيان عنده أعلى. نعم. قال علي: قلت ليحيى: أيهما كان أحفظ الأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. قال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أيوب. صاحب أبواب. صاحب أبواب. أيوة. على كل، قول علي ليحيى، يحيى بن سعيد القطان، علي بن مديني يتكلم عن يحيى بن سعيد القطان: أيهما كان أحفظ الأحاديث الطوال؟ الأحاديث الطوال بها يعرف حفظ الراوي، بها يعرف حفظ الراوي الأحاديث الطوال، فإن حفظ الأحاديث القصيرة سهل، أما حفظ الطوال فإنه شاق، حفظ الطوال شاق. فكذلك حفظ الآثار أشق من حفظ الأحاديث، وحفظ أقوال المفسرين أشق من ذلك أيضا. فأيهما كان أحفظ للطوال؟ قال: كان شعبة أمر فيها، كان شعبة يمر فيها إذا سئل ينطلق ويمر ما يتلعثم، كان شعبة أمر فيها أي كان أكثر انطلاقا من سفيان، كان يمر فيها ولا يتلعثم ولا يتردد ولا يقدم كلمة على أخرى. نعم. ثم قال: وكان شعبة مع ذلك أيضا أعلم بالرجال فلان عن فلان، كان أعلم بالرجال، وأما سفيان فكان صاحب أبواب أو صاحب تراجم أو يعني صاحب حفظ المتون، سرد المتون، المقصود بذلك سرد المتون. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين. وأما شعبة كان عنده علم بالجرح والتعديل وبعلل الروايات ومخارج الأحاديث، والأمر كذلك، شعبة مقدم على سفيان في باب العلل، في باب الجرح والتعديل، فهو أعرف بالرجال من سفيان، وكذلك أيضا أعرف بعلة الأحاديث من سفيان. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة: سفيان الثوري أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. ما شاء الله. أولا عندما يقول شعبة سفيان أحفظ مني، أولا في هذا اعتراف وإقرار بفضل الآخرين، في هذا اعتراف وإقرار بفضل الآخرين، وأنه لا يجوز أن تجحد الناس وأن تنكر الناس وأن تبخسهم وتبخس الخير الذي عندهم. فهذا شعبة يقول سفيان أحفظ مني، ثم يستدل على هذا بقوله ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألت إلا وجدته كما حدثني. كان سفيان إذا حدثه بالحديث وذهب إلى نفس الشيخ ثم بعد ذلك يسأل، يعني يسمع من نفس الشيخ الأمر الذي حدثه به سفيان عن ذلك الشيخ بدون تقديم ولا تأخير، هذا لا شك يعتبر من الإتقان في الحفظ. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس. عمرو بن علي الفلاس. نعم. قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. معناها الأئمة العظام في ذلك الوقت، وإلا ليس معنى ذلك أنه ليس هناك أئمة غيرهم، لا، الأئمة الذين في ذلك الوقت لهم مكانتهم العظيمة هؤلاء الأربعة، وهذا على سبيل التمثيل ما يمنع أن يكون أيضا هناك في زمانهم من هو في درجتهم. نعم. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معنى بن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الباء والتاء ونحوهما. هذا كما مر بنا أن مالكا رحمه الله ممن يرى الرواية باللفظ، كان يشدد في الفرق بين الباء والتاء، فلا تبدل الباء يعني الياء بالتاء، فإذا قالوا يفعلون تفعلون الباء لغير ذلك لا تبدل، كما حفظت أو كما تحملت الحديث أده. نعم. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له قال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قائم. هنا سؤال: ما وجه إيراد هذا الأثر في هذا الباب، هذا الأثر الذي بين أيدينا الآن، وذلك أن مالك بن أنس مر على أبي حازم وهو جالس، وهذا معناه أنه جالس بعيد عن الحلقة وبعيد عن مجلس العلم، فجازه فقيل له قال إني لم أجد موضعا أجلس فيه، إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن أخذ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا قائم. إيش صورة هذا الأثر بالباب الذي نحن فيه؟ نعم. اي نعم، يعني كأن أبا حازم يريد أن يقول إذا كنت على هيئة غير مريحة فإني أتضجر، وهذا الضجر سيحول بيني وبين التحمل الصحيح الذي ليس فيه شيء من الخطأ، فأخاف أن أتحمل الحديث على هيئة هذه الهيئة لست فيها مستريحا فأقع في الغلط من حيث لا أشعر، وهذا يدل على التثبت وعلى الإتقان، وهذا يدل على الباب الذي نحن نتكلم فيه وهو تفاوت الأئمة في التثبت عند سماع الحديث وفي الحفظ والإتقان، لأن الإنسان إذا كان على هيئة مضجرة ومقلقة ما يتيسر له أن يدرك تماما أو أن يفهم تماما قول المتكلم أو حديث المتحدث. نقف عند هذا. مستور إبراهيم بن عبد الله بن قريم مستور علة هذا الأثر، يعني أحسنت. يلا تفضل. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ارفع صوتك وقرب المكبر منك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس كان مالك إماما في الحديث. نعم، هذا أيضا كله في باب التفاوت بين الأئمة في درجة الضبط والإتقان وكذلك سماع الحديث. نعم. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد القطان كما ذكر عنه الحافظ الذهبي أنه تخرج به الحفاظ، الأئمة حفاظ الدنيا كانوا تلامذة له، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وبكر بن أبي شيبة، هؤلاء الأئمة الكبار كانوا تلاميذ ليحيى بن سعيد القطان. نعم. قال أحمد بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. نعم. قال سمعت محمد بن عمرو ابن نبهان ابن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، في الغالب أنك إذا رأيت كلام أهل العلم مرة يقول مثلا ما رأيت مثل فلان، ومرة أخرى يقول ما رأيت مثل فلان، ومرة ثالثة يقول ما رأيت مثل فلان، يقول مثلا كل منهما محمول أو كل من هذه الأقوال محمول على جهة، ما رأيت مثل فلان في الفقه وسرد الأدلة، والثاني ما رأيت مثل فلان في الحفظ واستحضار يعني الأدلة أو النصوص، والثالث يقول ما رأيت مثله في العلل ومعرفة الرجال ومخارج الحديث العالي والنازل، والرابع ما رأيت مثله مثلا في المذاكرة، ما رأيت مثله في كذا، لأن العالم الواحد يأتي عنه أقوال كثيرة ما رأيت مثل فلان، فليس ما هذا من باب التعارض، ولكن من باب أن كل كلمة كان يعني المقصود من ورائها معنى غير المعنى الآخر غير المعنى الأول. نعم. ربما لزهده ولعبادته وإلا في الحديث عبد الرحمن. نعم، ابن نبهان قال عليه مقبول. نعم. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار. وأيضا هذا ممكن يعني يكون وجها من وجوه الجمع. أولا نحتاج إلى يعني ثبوت هذه النصوص إلى الأئمة، يعني إمام جاء عنه ما رأيته مثل فلان ومرة أخرى ثم آخر ومرة رابعة وخامسة ثم آخرين. أولا نحتاج، أحيانا لما تجمع عند هذه الأشياء ترى أن القائل مختلف، القائل لهذه الكلمة غير القائل لهذه الكلمة، فلا إشكال. وإذا كان القائل واحدا فنحتاج أولا ثبوت السند إليه، فإذا كان هناك من الأقوال ما لم يثبت سنده إليه فذاك، وإذا كان من الأقوال إذا كانت كل الأقوال يعني ثابتة عنه فتحمل على أن هذا في معنى وذاك في معنى آخر. نعم. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار يستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. إيش نستفيد نحن من تفاوت منازلهم وتفاضلهم؟ إيش نستفيد عندك يا فيصل؟ ها؟ انزل كل واحد منهم منزلته. أيوه. ثم فيش في قبول كلامهم مثلا، أيضا في قبول كلامهم في الرواة، لو كان واحد منهم مثلا يعني عالما بالأبواب والتراجم والآخر عالما بالرجال مثل شعبة والثوري، شعبة صاحب رجال والثوري صاحب أبواب وتراجم، عندما يختلفان في توثيق رجل وتضعيفه في هذه الحالة نقدم كل إمام بفنه. إذن باب الترجيح يحتاج إليه هذا في باب الترجيح. نعم. قال ومن تكلم فيه من أهل العلم. لا لا لا، كلام غير مرتبط. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، أحدها من يتهم بالكذب، والثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأنها ويدخل في قول من يتهم بالكذب حتى الكذابون الذين صرحوا بأنهم يكذبون. نعم. قال: والثاني من لا يتهم ولكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد معرفته. إيش معنى معرفته؟ يعني خرج حديثه المعرفة، إيش معنى المعرفة هنا يا عبد العزيز؟ لا، كلا يخرج حديثه إلا المعرفة، لا تقال إلا في الكذابين المتروكين، كي يحذر منه، معرفة ليحذر منه. نعم. ما يقال في الضعيف؟ يعرف يعني يكتب حديثه للمعرفة، ما يقال هذا في الضعيف، هذه عبارات يعني تقال في من شد جرحهم. نعم. قال: والثالث من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه، وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه. والرابع ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه. طيب. قال: والرابع الحفاظ الذين يندر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا هو القسم المحتج به بالاتفاق. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكرها هنا حكم القسم الرابع، وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم. إيه، لأنها أولا ذكر المتهمين الصراحة منهم، وكذلك ذكر الضعفاء وأحوالهم، وأما الحفاظ وعندما يختلفون لابد أن يتكلم عليهم وعلى طبقات تلامذتهم وعلى أحوالهم، سيطول الكلام على الحفاظ، فإرجاء الكلام الذي أو القسم الذي سيطول عليه الكلام هذا من حسن التصنيف. يعني إذا كنت تتكلم في مسألة فيها أصناف، قسم يعني أقسام يعني سينتهى منها بسرعة ولا يطول الكلام فيها، وقسم سيطول ترجع الذي يطول عليه الكلام، ما تألف الكتاب وبعد في نهاية الكتاب تروح تعمل صفحتين على بقية الأول الكتاب، بقية الأول كتاب صفحتين ثلاثة وراء. لا، من حسن التصنيف أنك يعني تبدأ بالذي يعني سينتهى منه أو الذي لا يطول عليه الكلام، ثم ترجع الكلام على من يطول الحديث عنه وتفصل الكلام فيه. طيب، نقف عند هذا. هيا، بسم الله، تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، أحدها من يتهم بالكذب، والثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد معرفته، والثالث من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه. وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه. والرابع الحفاظ الذين ينذر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا هو القسم المحتج به بالاتفاق. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكرها هنا حكم القسم الرابع، وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم. وذكر أنه لم يسلم من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال. نعم نعم، تفضل. يعني هو كما قال في أنه لم يسلم أحد من الخطأ، لكن خطأ الحفاظ خطأ محتمل، خطأ الحفاظ والثقات خطأ محتمل، بمعنى أنه خطأ ليس فاحشا، فإن أخطأ مثلا تصحف عليه اسم أو انقلب عليه اسم، أما أخطاء الضعفاء أخطاء فاحشة، يقلب الرجل الضعيف برجل ثقة أو الرجل الكذاب برجل ثقة، ويأتي بأخطاء يعني شديدة ومستنكرة. فالأخطاء من الحفاظ هي أخطاء محتملة، بخلاف الأخطاء من الضعفاء أو المغفلين فأخطاءهم فاحشة وقبيحة. أضف إلى ذلك أيضا أن الأخطاء من الحفاظ قليلة، يعني هي محتملة عددا ونوعا أو كما يقولون كما وكيفا، بخلاف الأخطاء من الضعفاء فهي أيضا كثيرة. هذا الذي يعني عندما يقول لا يسلم من الخطأ أحد، لكن خطأ ينغمر ينغمر يغطي ذلك ما عند الحفاظ من الخير. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن معين: من لم يخطأ فهو كذاب. وقال ابن معين: لست أعجب ممن يحدث فيخطأ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب. وقال ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم. وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث، وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك. ووهم يقول الذي البعض هذا يقول الإمام الزركشي جمع كتاب في كتاب له سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. يقول هذا مطبوع، عسى أن يكون عندنا في المكتبة يا أخوان. موجود؟ الحمد لله. طيب. قال: ووهم سعيد بن المسيب ابن عباس في قوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا مجال يعني للعلماء أن يوهموا الصحابة إذا ورد عن الصحابة أنفسهم رد على بعضهم البعض. عندما مثلا تقول ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان لسنا محرمين، ويبني آية ابن عباس ويقول تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. فالآن ميمونة كلامها يرد على كلام ابن عباس، وإن كان ابن حبان أراد أن يعتذر عن ابن عباس وقال ما أراد بالإحرام أي أنه كان متلبسا بالنسك، إنما أراد وهو محرم أي في أرض الحرم، كما يقال مثلا أنجد فلان وأتهم فلان أي ذهب إلى نجد أو ذهب إلى تهام، فهو محرم أي في أرض الحرم، ليس معناه أنه كان متلبسا بالنسك والإحرام. حاول ابن حبان أن يجيب دفاعا عن ابن عباس بهذا، لكن إذا كان من الصحابة من بينهم البين أقوال يرد على بعضهم على بعض فذاك لنا هذا. أما إذا بحثنا نحن الحديث ورأينا مثلا خمسة من الصحابة يرون الحديث على وجه وصحابي آخر يروي على وجه آخر، لا يليق لنا في هذه الحالة أن نقول زيادة هذا الصحابي تعتبر شاذة ونجري عليه القاعدة المضطردة في مسألة الشذوذ وزيادة الثقة، لا لا يصح هذا. وقد قال السخاوي وغيره ومن قبل الحافظ ابن حجر اتفق العلماء على أن باب زيادة الثقة والشذوذ في التابعين فمن دونه ليس في الصحابة، ما صح أن تقول رواه جماعة من الصحابة على وجه وزاد واحد من الصحابة يعني كلمة فهذه الزيادة شاذة، لا هذه تعتبر يعني تجمع بين النصين ويعتبر الحديث مختلف المخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع بين القولين كحديثين منفردين أو مستقلين، هذا يعني على هذا الحال. أما إذا كان من الصحابة من خطأ بعضهم بعضا أو واحد صحابي قال كلمة والصحابي يرد عليه في هذه الحالة، مثل مثلا ما قالت عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ردوا عليها بقول حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وقرأت بخط أبي حصن البرمكي الفقيه الحنبلي، ذكرت لأبي الحسن يعني دارقطني، جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، أي كان راكبا على حمار وغيره يروي على بعير. قال: وأن أحمد لم يضعفه بذلك. فقال أبو الحسن: مثل هذا في الصحابة، يعني عندما يقول الرواه كان على بعير وواحد من الرواه يقول كان على حمار، مثل هذا الخطأ محتمل، مثل هذا من الخطأ الخفيف، خطأ محتمل الذي ينبني عليه حكم. أما الخطأ الذي ينبني عليه حكم أو إبدال راو ضعيف أو إبدال راو ضعيف أو كذاب راو ثقة أو غير ذلك هذا خطأ فاحش. نعم. فقال أبو الحسن: مثل هذا في الصحابة. قال: روى رافع أو رافع بن عمرو المزني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة بمنى، وروى الناس كلهم خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقة أو جمل، أفيضعف الصحابي لذلك؟ انتهى. وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني، والشأن أيضا في ذلك في ثبوت السند إلى رافع بن عمرو المزني، هذا محمول على أن يعني الدرقطي يرى أن السند إليه ثابت، ولو كان السند إليه ضعيفا وروى يعني جاء عن صحابي قولي وخالف بقية الصحابة وسند صح لهذا الصحابي فلا يليق بنا أن نوهم الصحابي ونقول أخطأ في ذلك، وإن كان هذا لا يقدح فيه إلا إذا كان السند ثابتا إليه. نعم. قال وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى وذكر له يحمل عليه يعني ينكر عليه بشدة رحمه الله، يحمل عليه أي ينكر عليه إنكارا شديدا، وكان في نفسه عليه وفلان يحمل على فلان معناها الجرح الشديد، كلمة فلان يحمل على فلان لا تقال في الجرح الخفيف. نعم. قال وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى قال وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى وذكر له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وقال إنما هو على بعير، فقال أحمد هذا سهل يعني ما يستحق أن تحمل عليه زاب هذا، هذا خطأ سهل محتمل يعني يمشى يعرف خطأه في ذلك لكن لا يحمل عليه. نعم. وقال أحمد كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ، وقال حماد بن زيد قد أخطأ في غير شيء، وهو حماد أي أخطأ في غير شيء وهو هو في الثقة والشهرة. نعم. وقال علي بن المديني المحدثون صحفوا وأخطأوا ما خلا أربعة، يزيد بن زريع وابن علي وبشر بن المفضل وعبد الوارث بن سعيد. وقال البربعي هذا كله على يعني المبالغة في المدح، ولا ما أحد يسلم، ما أحد يسلم من الخطأ. نعم. وقال البربعي شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأطنب في مدحه وقال وهم في غير شيء، ثم ذكر عدة أسماء صحفها وقال قال عن سماك عن عبد الله بن ظالم وإنما هو مالك بن ظالم. وقال ابن معين يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة كيس لا أعلم أخطأ إلا في حديث كيس ذكي فطن يقظ لا يخطئ، الكيس الذكي الفطن اليقظ الذي يتحرى ولا يخطئ، ويعني بخلاف المغفل الذي يقع في أخطاء وهو لا يشعر، وبخلاف صاحب الأوهام والأخطاء الكيس هذا من الفطانة ومن الفطنة ومن التحري والتيقظ. نعم. وإيش يقول لا أعلم أخطأ إلا في حديث واحد. طيب عند هذا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقد ذكر الترمذي هاهنا تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة فنذكرهم ونذكر معهم طائفة ممن لم يسمه أيضا على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى، فمنهم أبو زرعة بن عمرو بن جرير واسمه هرم كثر الراء، واسمه هرم وقيل عبد الرحمن، قال واسمه هرم وقيل عبد الرحمن، قاله ابن معين وغيره، وقيل عبد الله وقيل عمرو، وجده جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي يروي عن جده جرير وعن أبي هريرة وروى عنه إبراهيم النخعي وغيره، قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبي قال حدثنا جرير، وأبو زرعة اختلف في اسمه والمشهور أن اسمه كنيته، قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبي قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا، أي يعني ما أتى بحرف مخالف للحرف الذي سمعته منه من قبل، هذا دل على الحفظ، وهذه طريقة كان يعرفون بها حفظ الرواة، يسمعون منهم الحديث اليوم بعد سنتين أكثر أو أقل يسألونهم ويطابقون يعني حفظهم الأول وحفظهم الثاني، هل تخلف عن الحفظ الأول شيء أو هل تغير من الحفظ الأول شيء، ثم يحكم على الراوي على إثر ذلك بالضبط أو بعدمه. نعم. قال: وخرجه ابن عدي عن حسين بن يوسف الفرضري عن أبي عيسى الترمذي عن ابن حميد كما خرجه الترمذي هاهنا. قال: ومنهم ابن حميد معروف بأنه لا يفرح به. نعم. قال: ومنهم سالم بن أبي الجعد، واسم أبي الجعد رافع الأشجعي مولاه الكوفي، وهو ثقة متفق على حديثه. وكلام منصور الذي خرجه الترمذي خرجه ابن عدي عن سالم بن أبي الجعد، هذا كان مولى، كان مولى، ولما اعتق جلس مع نفسه وقال: أنا كبير في السن فماذا أفعل، وقد شبت وكبرت، فلا يتأتى لي أن أتعلم مهنة كالحدادة أو الصناعة أو غير ذلك، فقال: أطلب العلم. فلزم المشايخ، فما دارت عليه سنة حتى جاء أمير المدينة يستأذن على بابه فلم يأذن له. هذه مكانة العلم ورفعة العلم. نعم. قال: وكلام منصور الذي خرجه الترمذي خرجه ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي، مع أن بعضهم تكلم في سالم بن أبي الجعد. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن المغيرة قال: ثلاثة كانوا لا يعبؤون بحديثهم، فذكر أحدهم سالم بن أبي الجعد. هو لماذا لا يعبأ بحديثهم؟ أحد أمرين، يعني إما أنه لا يعبأ بحديثهم لأنهم ضعاف، والظاهر أن هذا مستبعد في حق سالم باعتبار أن سالم المشهور بالثقة، وإما أنه لا يعبأ بحديثهم لأن حديثهم ليس له خطام ولا إسناد، ولا يعزون قولهم هذا إلى من حدثهم، فيرسلون الروايات ويعلقونها ويقطعونها، فلا يعبأ بحديثهم من هذه الناحية. والإرسال ليس عيبا، الإرسال ليس عيبا، لا يعاب الروي بأنه يرسل، فقد أرسل الأئمة. وأما في حق سالم يستبعد أن يكون المراد لا يعبأ بحديثه من جهة الضبط أو العدالة، فإنه لو كان كذلك لكان متروكا، لو كان كذلك لكان متروكا، والظاهر خلاف هذا. إذن لا يعبأ به من جهة عدم إظهار السند وعدم بيان من حدثه. من هو؟ وين هو؟ ابن حميد. لا لا، لا يفرح ابن حميد. نعم. قال: ومنهم عبد الملك بن عمير القرشي الكوفي يكنى أبا عمرو، وهو ثقة متفق على حديثه. قال: وقد سبق أن أحمد قال: هو كثير الاضطراب، وقدم سماكا وعاصم بن أبي النجود عليه في الاضطراب، يعني أنه أكثر منهما اضطرابا. وقال أحمد: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الملك بن عمير يقول: والله إني لا أحدث بالحديث وما أدع منه حرفا. قال: وخرجه ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي كما خرجه هنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد قال: حدثنا علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح: قلت لأبي: هو عبد الملك بن عمير؟ قال: نعم. قال ابن أبي حاتم: فذكرته لأبي، قال: هذا وهم، إنما هو عبد الملك ابن أبي سليمان، وعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ. نعم، يعني الرجل إذا لم يكن، لو أن عندنا رجلين أحدهما موصوف بالحفظ والآخر ليس كذلك واسمهما واحد، فرأينا من يأتي ويوثق بالحفظ ويتكلم بالحفظ، فلان كذا فلان كذا، وعندما يذكر الاسم ما يذكره على وجه التفصيل، لما يذكره بالكلمة التي يشترك، مثل عندنا عبد الملك وعبد الملك، عبد الملك بن عمير وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، ابن عمير وإن كان ثقة لكن لم يوصف بالحفظ، العرزمي وصف بالحفظ. فإذا رأينا من يمدح ويقول عبد الملك حافظ، ننزل هذا الكلام على الرجل المعروف بالحفظ، ننزل هذا المجمل على هذا على المفصل. نعم. قال: ومنهم قتادة ابن زعامة السدوسي البصري يكنى أبا الخطاب. قال: أحد الأئمة الأعلام والحفاظ والثقات المتفق على صحة حديثهم، وإليه المنتهى في الحفظ والإتقان. قال أبو هلال عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني: من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا في زمانه وأجدر أن يؤدى أو يؤدي الحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة. هذا معناه إذا أدى الحديث كما سمع دل على الحفظ. نعم. ما رأيت الذي هو أحفظ منه ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه. نعم. وقال الصعب بن حزم: حدثنا زيد أبو عبد الواحد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. سبحان الله. نعم. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر أن ابن سيرين قال: في منام قص عليه فعبره فقال: قتادة أحفظ الناس. وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا صاحب لنا عن مطر الوراء. ظهر أن هذا كان منام لما قص عليه أنه رأى حمامة وضعت ثلاث حمامات، كل حمامة وضعت بيضة، واحدة وضعت بيضة كبيرة يعني أكبر من أو التقمتها بيضة وطلعتها أكبر مما أخذتها، والثانية أيضا أكلت بيضة وأخرجتها كما أخذتها، والثالثة أكلت بيضة وأخرجتها صغيرة. فقال الأولى التي أخرجت بيضة الكبيرة الحسن البصري يأتيه الحديث صغيرا فيكبره بمنطقه ويزينه بنطقه وبكلامه مع الحديث، والذي يأخذ يعني البيضة أو الحمامة التي أخذت بيضة وأخرجتها كما هي قتادة، يأخذ الحديث ويؤديه كما هو بدون زيادة ولا نقص. وأما الذي ينقص فهو ابن سيرين، الذي ينقص ابن سيرين. لكن طيب، أن ابن سيرين قال في منام قص عليه فعبره بهذا، يعني معبر بأنه ابن سيرين الذي كان يقصر في الأسانيد، الحديث المرفوع يقفه والحديث المسند يرسله، وإذا شك في كلمة وقف في الحديث. هذا الذي أذكره الآن من الرؤية هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا صاحب لنا عن مطر الوراق قال: كان قتادة إذا سمع الحديث حفظه حفظا، وكان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه. سبحان الله. كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجع، إذا سمع حديثا يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل حتى يحفظه. ولما دخل على سعيد بن المسيب جلس عنده 8 أيام فأخذ علم سعيد بن المسيب وحفظه، ثم قال له: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، اذهب يا أعمى فقد أنزفتني. هذا قتال. نعم. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قال قتادة لسعيد: خذ المصحف، فعرض عليه سورة البقرة فلم يخط فيها حرفا واحدا، فقال: أحكمت؟ قال: نعم. قال: لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة. سبحان الله. ولأن حفظ الحديث أصعب من حفظ القرآن، حفظ القرآن أسهل من حفظ الحديث، ولذلك يبدأ الطلاب الصغار في الكتاتيب يحفظون القرآن قبل أن يحفظوا الأحاديث، لأن حفظ القرآن أسهل. فعندما يقول يعني حفظي لسورة البقرة متقن، قال: نعم. قال: أنا لصحيفة جابر أتقن من هذا الشيء. قال: وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قال قتادة لسعيد: خذ المصحف، فعرض عليه سورة البقرة فلم يخط فيها حرفا واحدا، فقال: أحكمت؟ قال: نعم. قال: لا، أنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة، وكانت قرئت عليه. وبهذا الإسناد يعني مجرد أنها قرئت عليه حفظها، هذا معنى وكانت قرئت عليه، يعني مرت عليها هكذا فسجلها. نعم. قال: وبهذا الإسناد عن قتادة قال: ما قلت لأحد قط أعد علي، يعني إذا سمع شيء ما يطلب الإعادة، يكفي مرة واحد. وقال أبو داود الطيالسي: ذكر سفيان لشعبة أو ذكر. ذكر سفيان لشعبة حديثا أو حديثا لقتادة، فقال سفيان: وكان في الدنيا مثل قتادة. ما في الدنيا مثل حرق. نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: ومنهم محمد أي من الحفاظ وأعيان الحفاظ الذين وعد بأن يذكر منهم ما ذكره الترمذي ومنهم ما يزيده. نعم. قال ومنهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي يكنى أبا بكر أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الأسباب، وكان يقال إنه أعلم الناس بكل فن. قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال جالست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلم أرى أحدا أنسق للحديث من الزهري. وقال أحمد بن حنبل قيل لسفيان يعني ابن عيينة فلم أرى أحدا أنسق للحديث من الزهري، معناه أي أنه كان يسوق الحديث بالنسق لا تقديم ولا تأخير ويسوق الحديث بتمامه. نعم. وقال أحمد بن حنبل قيل لسفيان يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار أرأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري؟ قال نعم. أرأيته عند أيضا مضمومة لكن غلط. ها؟ ما رأيت معقول ما رأيت. وقال أحمد بن حنبل قيل لسفيان يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري. ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري؟ قال نعم. هكذا قيل لسفيان قال عمرو بن دينار ما رأيت أحد أبصر بالحديث من الزهري، يعني هل هذا القول قال عمرو بن دينار؟ قال نعم، ما رأيت أبصر منه أعرف منه بالحديث في ضبط وإتقانه ومعرفة مخارجه إلى غير ذلك، عارف بهذا الشأن. نعم، مع أن كلامه في الرواة قليل، مع أن كلام الزهري في الرواة قليل. نعم. قال وروى ابن عدي بإسناده يعني الليل قال كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، معناه الحفظ. نعم. وعن عمر بن عبد العزيز قال ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث من الزهري، وهذا لتمام إتقانه فيسوق الحديث بدون تلعثم ولا تغير ولا تقديم ولا تأخير. نعم. وعن أيوب السختياني قال ما رأيت أعلم من الزهري، قيل له والحسن قال ما رأيت أعلم من الزهري. وقال عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث، يعني ما طلبت من شيخي أن يعيده علي، كان إذا سمع الحديث حفظه. نعم. وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا فإذا هو كما حفظته، شك فيه ثم تثبت فوجده قد حفظه كما هو ما شاء الله. وقال أحمد الزهري أحسن حديثا وأجود، الزهري أحسن حديثا وأجود الناس إسنادا، أجود الناس إسنادا معناه أنه في سماعه يروي عن الثقات، أجود الناس إسنادا معناه إذا سمى ثقة، ما يسمى مجهولا ولا مرغوبا في الرواية عنه. وكذلك أيضا أجود إسنادا يسوق ألفاظ التحمل، حدثنا قال أخبرنا ويسوقها بدقة فلا يقلب حدثنا بحدثني ولا أخبرنا بأخبرني إلى آخر. نعم. ومع ذلك فالزهري قد وصف بأنه أيضا لا ينتقي في قول بعض العلماء، وقد ذكر الشافعي أنه ممن ينتقي وأنه يعني رجال نقاوة، فلما رآه يروي عن سليمان بن أرقم المتروك فوقف في في فيه. نعم. وقال أحمد مقصود أنه يعني وقف في مدحه بهذا الشيء. نعم. وقال أحمد الزهري أحسن حديثا وأجود الناس إسنادا، وكان عمر بن عبد العزيز يقول لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية منه، وكذا قال مكحول. والحقيقة أن من كان عالما بالحديث النبوي كان عالما بالسنن. قول يا أخانا خالد بن الشمس، يا الشمس لا تجلس الشمس، يعني هو أعلم الناس بالسنن الماضية لأنه أعلم الناس بالحديث النبوي، والعلم بهذه الأشياء هو فرع عن العلم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كان جاهلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان جاهلا بالسنن. نعم. وقال الثوري: مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه. وقال هشام بن عمار: أخبرنا الوليد عن سعيد أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يملي عليه على بعض ولده شيئا من الحديث، فدعا بكتاب فأملى عليه 400 حديث. دعا بكاتب؟ قال: فدعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث. فخرج الزهري من عند هشام فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فحدثهم بتلك 400. ثم لقي هشاما بعد شهر أو نحوه فقال للزهري: إن ذلك الكتاب قد ضاع. فقال: لا عليك. فدعا بكاتب فأملاها عليه. فأملها عليه. فأملها عليه. ثم قابل هشام. إيش؟ وهذا صحيح، لا صاع أن يمله فليمل وليه. فأملها عليه. قال: فدعا بكتاب فأملها عليه. ثم قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفا واحدا. سبحان الله. إذن ربما أنه كان من باب الاختبار له، أما قال أن الكتاب ضاع فحدثها فقارنها فهي هي، ربما أنها كان من أجل الاختبار له. نعم. وقال أبو حاتم الرازي، ينظر في الإسناد هذا. نعم. هو الوليد هذا بن مسلم، ما شاء الله، هو أي نعم صدن. وقال أبو حاتم الرازي: أثبت أصحاب أنس الزهري، ثم قتادة، ثم ثابت البناني. القول هذا غير صحيح، يعني أثبت أصحاب أنس، لا غير صحيح، فإن روايته عن أنس قليلة ويسيرة، ثابت البناني أكثر يعني رواية منه عن أنس. نعم. قال: ومنهم يحيى ابن أبي كثير الطائي يكنى أبا نصر من أهل اليمامة، واسم أبي كثير صالح بن المتوكل، كان أحد الأئمة الربانيين والحفاظ المتقنين. قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. وذكر ابن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: قال شعبة: حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري. وروى عبد الرحمن، أحيانا يكون هذا المدح مطلقا، وأحيانا يكون مقيدا بحديث بعينه، أحيانا يكون فلان حديثه أحسن من حديث فلان، قد يكون هذا على وجه الإطلاق، وأحيانا قد يكون على وجه التقييد، أي أنه في حديث بعينه، أو أنه أحسن منه في باب دون آخر ليس على وجه الإطلاق. ولا الزهري شهرته في هذا العلم أكثر بكثير من شهرة يحيى بن أبي كثير الطائي. نعم. قال: وروى عبد الرحمن بن حكم ابن بشير قال: كان شعبة يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري. والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوب خرجها ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي. وكان يحيى بن أبي كثير كثيرا وكان يحيى بن أبي كثير يرسله. هو صح، هو صاحب مراسيل، هو ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس، ترجمة الحافظ له: ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس، كثير التدليس وكثير الإرسال. والراوي إذا كان كثير الإرسال ما ينتفع كثيرا بروايته، إيش ينفع أنك تحدث بحديث لا خطام له ولا زمام؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله، أين الإسناد؟ فكثرة الإرسال في رواية الراوي لا شك أنها مما يعني يجعل الحديث لا يفرح به إذا كان بدون أسانيد. نعم. قال: وضعف يحيى بن سعيد مرسلاته وقال هي شبه الريح. لماذا يضعف مراسيل الراوي؟ هذا دليل على أنه لا ينتقي في المشايخ، لا ينتقي في المشايخ، إذا كان لا ينتقي في المشايخ ويروي عن كل أحد ويأخذ عن كل ضرب ولا يتحرف الرواية ولا يتحرف من الرواية عن الضعفاء والمجهولين، هذا الذي يجعل مراسيله ضعيفة. فيقول قائل: ليش ما يصرح بشيخه؟ ليش ما يقول قال رسول، ليش يقول قال رسول الله عليه السلام ولا يذكر الواسطة؟ لو كانت هذه الواسطة واسطة يفتخر بها لبينها، ولكنه لما عرف أنه يروي عن كل أحد فهذا هو الذي جعله يرسل، فلذا يقول شبه الريح أو ليست شيئا أو غير ذلك. نعم. فقال أحمد: لا تعجبني مراسيله لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف. هذا يبين لك الآن لأنه ليش ما تعجبني مراسيله، أنه يروي عن رجال صغار ضعاف. فأما هو لو كان يروي عن كبار ثقات هذا ممكن، تعرفون أن بعض العلماء يقولون فيهم أنه يقبل مرسله لأنه عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإن كان هذا القول لا يسلم، لكن هذا يعني وجه مدح، إذا عرف أن الراوي لا يروي إلا عن ثقة فيمدح بسبب هذا، وإن كان لا يسلم أنه يقبل حديثه مطلقا سواء أسند أو لم يسمع. نعم. قال وليحذر من أبي كثير كلام حسن في علم المعارف والمحبة والخشية والمخاوف. ولعل الذين مدحوه وقالوا أفضل من الزهري يعني من هذا الباب، فباب العبادة عنده باب الخشية وباب يعني هذه المعاني عنده هذه الأشياء، لعل الذين أطلقوا فيه المدح وقدموه على الزهري منشأ ذلك يعني أنه من هذا الباب. أما في باب الرواية والإتقان فالزهري أظهر وأشهر. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنهم أيوة من الحفاظ، أيوة من تراجم أعيان الحفاظ، أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري يكنى أبا بكر واسم أبيه كيسان أحد الأئمة الأعلام الربانيين الحفاظ الأثبات. وكان شعبة يقول: حدثنا أيوب السختياني وكان سيد الفقهاء. وقال أبو خشينة: سألت محمد بن سيرين من حدثك بحديث كذا وكذا، قال: حدثني الثبت الثبت أيوب. وحدث عنه مالك بن أنس، يعني تكرار صفة المدح زيادة في يعني المدح، فإذا قال حدثني الثقة ليس حدثني الثقة الثقة الثقة وهكذا، قال: حدثني الثبت الثبت أيوب. نعم. وحدث عنه مالك بن أنس وقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وروي عن شعبة مثله. وعن هشام بن عروة قال: ما قدم علينا أحد من أهل العراق أفضل من أيوب، أفضل من أيوب السختياني ومسعر. وقال ابن أبي مليكة: أيوب ما بالمشرق مثله. وقال عبد الوهاب الثقفي: سمعت ابن عون يقول: عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. قال: وسمعت يونس يقول عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. انظروا كيف يعني تواضع أهل العلم وشهادة أهل العلم بالخير لأهل العلم الآخرين، وهذا يعني مقتضى العدالة، هذا مقتضى العدالة أن يعترف الإنسان بفضل غيره وأن يعترف بالخير الذي عند غيره. أما أن يظن الإنسان أنه أحسن من الخلق كلهم فهذه والعياذ بالله خصلة سوء، هذه خصلة سوء، وإذا وجدت في رجل كانت كفيلة بإهلاكه والعياذ بالله. فهذا يعني على ما سمعتم ابن عون، وهو ذاك الإمام العالم الزاهد العابد، نعم، الذي يعني لما سئل عنه شعبة قال: سمن وعسل. لما سئل شعبة عن عبد الله بن عون قال: سمن وعسل. ولما سئل عن هشام بن حسان قال: خل وزيت. ولما سئل عن أبي بكر بن عياش قال: دعني لا أقيء به. وهو مع ذلك يقول: عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. ومثل هذه الكلمة يتوقع أن ابن عون قالها لطلابه وقالها لجلسائه، واعتراف العالم بفضل غيره عند طلابه يعني يكون سببا في التواضع ويكون سببا في تزكية النفس، لأن الرجل قد يعترف بفضل الآخرين لكن عند غير طلابه، خشية أن يذهب طلابه من عنده إلى ذاك، خشية أن تقل حلقته، خشية أن ينصرف الناس عنه. ممكن أن يعترف في موضع لا يراه الناس أو لا يسمعه الناس أو عند من لا يخشى عليه من بعده عنه أو من فراقه إياه، لكن مثل هذا عند الجلساء يكون هذا دليلا على التواضع ودليلا على الخير ودليلا على حب النصح للخلق، فاعترافك بأن فلانا أفضل منك من النصح للخلق. والدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال الله رسوله ولكتاب الأئمة المسلمين وعمتهم من الحديث، هذا يعني دليل على أنك إذا نصحت الناس إلى من هو أو دللت الناس على من هو أفضل منك فهذا يدل على أنك ناصح للمسلمين. أما والعياذ بالله يعني حظوظ النفس والإظهار أنه أفضل من غيره هذه خصال يعني كريهة لو وجدت في رجل والعياذ بالله أهلكته. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن المبارك: لم أرى رجلا أفضل من أيوب. وقال القواريري: سمعت حماد بن زيد يقول: حمك الله. سمعت أيوب ويحيى بن عتيق وهشاما يتذاكرون حديث محمد يعني ابن سيرين، فذكروا حديثا فقال أيوب هو كذا، فخالفه هشام ويحيى، ثم لم يقوم حتى رجع إلى حفظ أيوب. قال: فأراد أيوب أن يضع من نفسه فقال: وما الحفظ؟ نعم، لما خالفهم أيوب وصح القول لأيوب، فيعني نظروا إليه أنه حافظ وأنه يعني لا يضيع يعني لا يختلط ولا يعني يخرم حرفا من الكلام فكذا، فقام يقلل من شأن الحفظ. قال: إيش الحفظ هذا الذي أنتم تفخرون به؟ وما الحفظ؟ يريد أن يقول للناس أن هذا الشيء الذي أنتم يعني ترفعوني به ليس شيئا، من باب التحقير ليدفع عن نفسي هذا الشيء. وهكذا كان أيوب رحمه الله، كان إذا سمع الموعظة أو سمع الآية بكى، وكان إذا بكى أخذ رداءه وحكه في عينه وأنفه وقال: ما أشد الزكام، وقال ما أشد الزكام، من أجل أن يعني يوهم الناظر أن الدموع التي تنزل من عينه أو الحالة التي تظهر على وجهه أنها بسبب الزكام لا بسبب الخشوع. الله المستعان. نعم. فكان يقول: وما الحفظ؟ وكان يقول: وما الحفظ؟ وأي شيء الحفظ؟ هذا فلان يحفظ. قال حماد: رجل رأيته يضحك به. يعني يقول: إيش يعني تقولون عن حفظ؟ هذا فلان يحفظ، وهو رجل ليس له عند الناس مكانة كبيرة. هذا كله من التواضع ومن تحقير النفس وازدرائها من أجل أن تدوم نعمة الله. نعم. وقال ابن معين: أيوب ثقة، وهو أثبت لابن عون، وإذا اختلف أيوب وابن عون في الحديث فأيوب أثبت منه. وسئل ابن معين عن أحاديث أيوب اختلاف ابن علية وحماد بن زيد، فقال: إن أيوب كان أحفظ وربما نسي الشيء. قال يحيى: وأخبرني عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب أنه كان إذا قدم البصرة يقول: خذوها رطبة قبل أن تتغير، ولم يكن يكتب ولا يكتب. قيل ليحيى: كان شعبة هم أن يترك حديث أيوب. قال: كان أيوب خيرا من شعبة، ولكن لحال أنه كان يتحفظ ولم يكن يكتب. ومهما يكن الإنسان يحفظ يا أخوان، إذا لم يكتب فيعني النسيان والبشرية لا ينفك عنها الإنسان، لا شك أن الكتابة أولى، فإذا جمع مع الحفظ الكتابة فهذا الخير الكبير. ينظر في معنى خذوها رطبة قبل أن تتغير، لعلنا لو رجعنا إلى المطولات ظهر لنا معناها أوضح. نعم. قال: قيل ليحيى: كان شعبة هم أن يترك حديث أيوب. قال: كان أيوب خيرا من شعبة. تراجعون لنا إن شاء الله في ترجمة أيوب في الكتب المطولة، لعله يظهر لكم شيء في هذا القول. قيل ليحيى: كان شعبة هم أن يترك حديث أيوب. قال: كان أيوب خيرا من شعبة، ولكن لحال أنه كان يتحفظ ولم يكن يكتب. معناه كان أيوب خيرا من شعبة، معناها كيف يأتي الأدنى ليترك حديث الأعلى؟ هذا في نظر القائل. نعم. قال يحيى: وأيوب ويونس وابن عون هؤلاء خيار الناس، وسليمان التيمي أيضا. وذكر ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: قال لي أيوب: لقد كنت أجمعت ألا أحدث بشيء اختلف علي فيه. قال سلام بن أبي مطيع: قال أيوب: لو كنت كاتبا عن أحد من الناس كتبت عن ابن شهاب. نعم. طيب، إلى هنا. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنهم يعني أعيان الحفاظ مسعر بن كذام ابن ظهير ابن رافع الهلالي الرواسي، وقيل له الرواسي لكبر رأسه، يكنى أبا سلمة أحد الأئمة الأعلام الكوفيين. كان هشام بن عروة يقول: ما رأيت في الكوفة مثله. رحمه الله. وقال ابن عيينة: ما رأيت أفضل من مسعر. وقال يحيى بن سعد: ما وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت مثل مسعر. وكان ابن عيينة يحدث عن مسعر ويقول: كان مسعر من معادن الصدق. هذا لدينه وتثبته، كان من معادن الصدق. هذه الكلمة في الغالب تطلق على أهل العبادة، وقد كان مسعر كذلك. ويقول فيه ابن المبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. فمسعر كان معروفا بالعبادة والزهد والورع، وكان ممن إذا رؤي ذكر الله عز وجل، لكنه مع ذلك لكنه أي طيب، وجمع مع ذلك بارك الله فيكم الحفظ والإتقان والتثبت والتيقظ. نعم. وقال الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه. وقال إبراهيم بن سعد الجوهري: كان شعبة وسفيان إذا اختلفا قال: اذهبا بنا إلى الميزان مسعر. إذا اختلف في شيء إيش معناه؟ إذا اختلف في حديث، هو من حديث فلان، هو على اللفظة الفلانية، هو على القول الفلاني، هو من رواية فلان دون فلان، إذا اختلفوا في مثل هذا يرجعون إلى مسعر، باعتبار أنه حافظ متقن وسيحكم. ولذلك كان بعضهم يسمى الطبيب وبعضهم يسمى الحكم، باعتبار أنه الحكم بين المحدثين إذا اختلفوا، وباعتبار أنه الطبيب الذي يشفي العلة عند هؤلاء المحدثين إذا اختلفوا فيما بينهم، هل هو على هذا الوجه أو ذاك الوجه، يشفي علتهم ويزيل الخلاف الذي بينهم. كان مسعر من هذا الصنف. نعم. قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أثبت، هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال: كان مسعر أثبت الناس. وقال أبو نعيم: ما رأيت أثبت في حديث من مسعر. وقال ابن عيينة: قالوا للأعمش: إن مسعرا يشك في الحديث. قال: شك مسعر أحب إلي من يقين غيره. يعني إيش يشك؟ معناه أنه يقع له تردد، فالحديث يكون عنده فمرفوعا مثلا، فيظن أنه موقوف، فيحتمل هذا أو ذاك فيقف، ويكون الحديث عنده مسندا فيطرأ عليه شك أنه مرسل فيقف عند الإرسال، يعني ينقص. مش إنه يشك، يعني إذا شك يتجاوز ويجادف ويدعي الأعلى، لا، إذا شك يبني على اليقين. فمثل هذا الشك يعتبر بالنسبة للرواة ليس من باب الوسوسة ولا من باب يعني استحواذ الشيطان على الراوي، لا، هذا من باب الاحتياط والورع والتحرز من القول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. وإذا كان الراوي شكاكا فمعنى ذلك أنه لا يدلس، لأن المدلسين يريدون الاستكثار، وهذا نفسه يترك بعض الحديث الذي هو قد سمعه، كذلك لا يكون كذابا، كذلك لا يكون مجازفا يعني متقولا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. كل هذا يدل يعني الوصف بأنه شكاك مدح عظيم من هذه الناحية، وإن كان بعض الناس يعني يتبادر له أن الشكاك هذا معناه أنه يعني موسوس أو غير ذلك، لا. ولذلك انظروا إلى كلام الأعمش، لما قال الأعمش: إن مسعر أن يشك في الحديث، قال: شك مسعر أحب إلي من يقين غير. لما مسعر يشك في حديث أحب إلي من أن يدعي غيره أنه متيقن. نعم. ها؟ ليس على إطلاقه كيف؟ لا لا لا، ليس طبعا على هذا، ليس المراد أنه يقدم على الأئمة الحفاظ، لا. قال: وروى ابن أبي حاتم، يعني ربما أن الأعمش سئل هذا السؤال، قال: المسعر شك في هذا الحديث لكن غيره رفع، وغيره ليس بالمرتبة، وقال: هو أحب إليه من يقين هذا الغير الذي يعني سماه له أو غير ذلك. أنتم ما تفهم أنه كل واحد يعني ما رأيته مثله، يعني هو دائما نقول ليس على إطلاقه، ما أكثر كلام من جرح التعديل ليس على إطلاق. قال: وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن شعبة قال: كنا نسمي مسعرا المصحف، كأنه يريد إتقانه وضبطه. يعني ما أحد يشك بأن المصحف لا جدل فيه، ويعني إذا رأينا شيئا في المصحف لا نشك في صحته. كذلك مثعر إذا تكلم بشيء كان الميزان الذي يعرف به الصواب من الخطأ في كان يقال فيه مصحف، يعني كما أن أحدا لا يقول في المصحف شيئا كذلك مثعر لا يقول في أحد شيء، لا يقول في أحد شيئا وهكذا. نعم. قال وكان مسعر قانتا لله مخلصا يجتنب الشهرة ويحب الخمولة. الله أكبر، لا حول ولا قوة. قال وقد نسب إلى شيء من الإرجاء فتكلم فيه الثوري وشريك بسبب ذلك. مع ذلك يعني جاءته هذه الآفة وأن الله وأن لا يرجعون، حتى ذكروا أن جنازته دخلت في مسجد الكوفة وسفيان الثوري جالسا محتبيا ما حل حبوته. أن سفيان دخلت جنازة مسعر المسجد وهو موجود ما حل حبوته وما صلى عليه. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من الفتن. البدع ما فيها خير، البدع ما فيها خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ومنهم يعني أعيان الكفار شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي الأزدي الواسطي يكنى أبا بسطام سكن البصرة، وهو أول من وسع الكف الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها وأثقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. قوله هو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل أي تفرغ لهذا الشأن، وحقا يعني كان هكذا شعبة تفرغ للكلام في الرواة وتكلم في رواة كثيرين وتكلم في الراوي بكلمات كثيرة. هذا المراد بأنه وسع الكلام، لأن غير المتفرغ لهذا يكون كلامه في من يعرفه معرفة جيدة ولا يكثر كلامه في ذلك. أما المعتني بجمع آل والنازل والغريب والمشهور وحديث أهل هذه البلدة والسنة التي تفرد بها البلدة أهل رواة البلدة الفلانية دون البلدة الفلانية وهكذا، من كان على هذا الحال فلا شك أنه ستمر عليه أحاديث كثيرة ويحتاج أن يتكلم عليها، وإذا تكلم عليها تكلم على رواتها، وإذا تكلم على رواتها فأكثر يكون قد وسع الكلام. ولما وسع الكلام وأصبحت هذه المسألة مشتهرة وتتلمذ على أيديه ناس كثيرون، فأصبح الناس في هذا العلم عيالا عليه، أصبح العلماء في هذا العلم عيالا على شعبة رحمه الله، ولذلك لقب بأمير المؤمنين في الحديث. فضل. قال وقال صالح بن محمد الحافظ، هذا أبو علي صالح بن محمد الحافظ الذي يلقب بجذرة أبو علي البغدادي من حفاظ بغداد. نعم. وقال صالح بن محمد الحافظ أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال عبد الله بن أحمد، يعني هؤلاء يعني يحيى بن سعيد القطان شيخ شعبة ويحيى بن سعيد القطان شيخ أحمد ويحيى. نعم. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان شعبة أمة واحدة في هذا الشأن، يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيبه للرجال. نعم. أو تنقيته للرجال. شعب أيضا كان معروفا بأن شيوخه جياد ونقاوة كما يقول حافظ الذهبي كثيرا. نعم. وقال عبد الله بن إدريس كان شعبة قبان المحدثين. قبان المحدثين، هذا حتى عند العامة الآن ميزان، نوع من الموازين يقال له القباني إلى الآن عند العامة ميزان، مقصود كان ميزان المحدثين، به يعرف المخطئ من المصيب، فإذا اختلف اثنان في حديث قال أنت مصيب أنت مخطئ، كان ميزانا بين المحدثين رحمه الله. نعم. وقال عبد الله بن إدريس كان شعبة قبان المحدثين. وقال حماد بن زيد قال لنا أيوب الآن يقدم عليكم رجل من أهل واصف هو فارس في الحديث فخذوا عنه. قال حماد فلما قدم شعبة أخذت عنه. وقال أبو الوليد الطيالسي قال لحماد بن سلمة إذا أردت الحديث فالزم شعبة. نعم، فالحديث هنا الحديث بجميع أنواعه، الحديث رواية ودراية. إذا أردت الحديث فالزم شعبة، أي إذا أردت الحديث رواية ودراية فالزم شعبة. ففي الرواية ستجد عنه الرواية بالأسانيد العالية، ستجد عنه الرواية عن الرجال المشهورين، ستجد عنده الفوائد، في المتن وفي الإسناد، لأنه صاحب رحلة وصاحب لقاء بالمشايخ وعنده ما ليس عند غير. هذا في باب الرواية. وفي باب الدراية وهو فقه الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، ومعرفة أن هذه اللفظة من حديث فلان ليست من حديث فلان، ومن تكون عليه العهدة في هذا الحديث، وبداية الخطأ. العلماء يا أخوان كانوا يعرفون بداية الخطأ، ما يكتفي الواحد منهم أن يقول هذا حديث خطأ، بل يقول هذا الخطأ حدث من فلان ثم أخذه عنه فلان ثم انتقل إلى فلان. ويعرفون مراحل الحديث يرحمك الله، يعرفون مراحل الحديث ومراحل الخطأ عناية تامة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الدين فسخر هؤلاء لهذا الشخص. نعم، إذا أردت الحديث فالزم شعبة. إيش معنى إذا أردت الحديث؟ إذا أردت الحديث رواية ودراية، فهو العلم الذي يشبعك ويكفيك في هذا الشأن. نعم. قال أبو الوليد: وسمعت حماد بن زيد يقول: لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة إذا خالفني شعبة في شيء تركته. قد مر بنا أن شعبة كان يستعيد، يستعيد الحديث من المشايخ. واستعادة الحديث من المشايخ الأصل فيها التثبت والتيقظ والتوقي والتحرز، هذا الأصل فيها. وأحيانا تطلق على الغفلة، أن أحيانا يذكرون في الراوي أنه كان يعني يستعيد الحديث مرة ومرتين، لا من باب التثبت ولكن من باب أنه مغفل ما يحفظ لأول مرة، وليس يقظا يفهم من أول مرة. لكن هذا أمر نادر. الأصل أن استعادة المحدثين كان المراد منها التثبت، المراد منها التثبت.